من

وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل Yeah. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب فتخذت من دون الحجاب

التي قالت يا ليتني لست قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى غير تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك حملته فانتبذت به مكانا قصيرا فحملته فانتبذت به فحملته فانتبذت به مكانا قصيا قد جعل فنادها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا فلا تلك من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك سريا يا أخت غاروية Yeah. العالمين بارك أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى بن مريم وربكم فاعبدوه وإن ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم.